الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه الكبائر باب الجهالة، وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الجهالة. الجهالة تعني عدم العلم وعدم الفقه في دين الله عز وجل، والانصراف عن العلم والتعلم إلى الاستغراق في أمور الدنيا وتوافهها، وأن يمضي الإنسان على هذه الجهالة، الجهالة بدين الله عز وجل الذي خلقه الله جل وعلا لأجله وأوجده لتحقيقه. وهذا من أعظم المصائب، أن يعيش الإنسان حياته إلى أن يموت وهو على جهالة بالدين الذي خلق لأجله. فإن العبد لم يخلق للدنيا التي هو مكب عليها، وإنما خلق للدين، وخلق لطاعة رب العالمين، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم المصائب التي يبلى بها العبد أن يعيش حياته على جهالة بالدين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ولهذا يقول الله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، أي أنهم أهل جهالة بالدين الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه. فقه في أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فلهم عناية بالدنيا وهم مكبون عليها، وهي أكبر همهم ومبلغ علمهم. أما دينهم الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه فهم أهل جهالة فيه. قال رحمه الله: وعن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن من اشتغل بالفقه في الدين تعلما وتفقها وتبصرا في دين الله فهذا من علامات أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من كان من أهل الجهالة وعدم التفقه في دين الله سبحانه وتعالى فإن هذا من علامات عدم إرادة الخير به، وذلك أن الخير لا ينال إلا بتعلمه، الخير لا ينال إلا بتعلمه والتبصر فيه، وأما من لم يتعلم الخير فكيف يفعله وهو لم يتعلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا كان العلم والتعلم بابا لا يوصل إلى الخير إلا من خلاله، ومن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في دينه تفقها مثمرا للعمل والطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى. ومن علامات عدم إرادة الخير بالعبد أن يكون منصرفا عن التعلم مستغرقا في الجهالة، ويترتب على استغراق الإنسان في الجهالة تضيعه للعمل والعبادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب، أي عند سؤال الملكين في القبر، هو الذي يقول إذا سأله الملكان: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا أيضا مما يبين لنا خطورة الجهالة في دين الله سبحانه وتعالى، وأن من كان كذلك فإنه لا يوفق عند سؤال الملكين، فإذا سأله الملكان يقول هذه الكلمة: ها ها لا أدري. لا أدري هذه الجهالة، قول المرتاب لا أدري هذه هي الجهالة بدين الله سبحانه وتعالى. يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيكون جوابه على ذلك: لا أدري. ولهذا العلماء يوصون كثيرا وينصحون العوام ويؤكدون عليهم أن يعنوا بالأصول الثلاثة التي هي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه أول ما يموت الإنسان ولا يدري متى يموت، إذا أدخل في القبر أتاه ملكان وسألاه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولهذا العلماء رحمهم الله يؤكدون تأكيدا عظيما على العناية بهذه الأصول الثلاثة، تعلما لها وتبصرا فيها وتحقيقا لها، حتى يكون الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الثبات عند سؤال الملكين. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد كتب الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة جميلة جدا ومختصرة بعنوان الأصول الثلاثة، رسالة جميلة جدا ومختصرة بعنوان الأصول الثلاثة. فمن المهم جدا أن تقرأ هذه الرسالة وأن يستفاد منها، فإنها مشتملة على خير عظيم ونفع كبير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القحة. وقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، الآية. قال رحمه الله تعالى: باب القحة. القحة من الوقاحة، وهي قلة الحياء وقلة الأدب، فهذه يقال لها قحة، يقال لها قحة من الوقاحة التي هي قلة الأدب. والإنسان والعياذ بالله إذا كان قليل الأدب قليل الحياء فإنه يفعل من الشرور ما يفعل ولا يبالي، لأنه لا حياء عنده لا من الله ولا من العباد. ولهذا إذا وجد في الإنسان قلة الحياء وجد فيه الشر، إذا وجد في الإنسان قلة الحياء وقلة الأدب وجدت القحة في الإنسان وجد الشر، لأن الحياء يعد رادعا للإنسان، يمنع حياءه من الأعمال المشينة، من التصرفات القبيحة، من الأمور المنكرة، يستحي. فإذا نزع منه الحياء عياذا بالله فإنه يقع في كل شر. ولهذا الحياء كما جاء في الحديث خير كله، لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وإذا نزع الحياء أتت الشرور بأنواعها، أتت الشرور بأنواعها. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه لوجود الحياء في قلبه، والحياء عمل من أعمال القلوب يعين العبد على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وهذا معنى أن الحياء خير كله. أورد قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس أي بأعمالهم المشينة وأمورهم المنكرة، يستخفون منهم إما هيبة أو خوفا أو خشية مثلا خزي وفضيحة بين الناس أو غير ذلك، يستخفون من الناس بالأعمال المنكرة، ولا يستخفون من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، مع أن الحياء من الله جل وعلا هو أوجب الحياء وأفرضه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فالحياء من الله عز وجل هو أوجب الحياء، وكل حياء يقدر في الإنسان من المخلوقين فالله سبحانه وتعالى أحق بما هو أعظم من ذلك، وهو الخالق جل وعلا، وهو مع العباد، وهو معكم، معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يسمع ويرى جل وعلا، وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فالحياء من الله جل وعلا هو أوجب الحياء وأفرضه. وعندما يكون الإنسان بهذه الصفة يستخفي بذنبه من الله، ويستخفي بأموره من الناس، يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، والله معه مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافية، فإن كان كذلك فهذه من أعظم المصائب، إذ الواجب على العبد أن يكون حياؤه من الله عز وجل أشد الحياء. نعم. قال رحمه الله: وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا فيه دلالة أن شرائع الأنبياء جميعهم من أولهم إلى آخرهم متفقة على أمر الناس بالحياء ودعوتهم إلى الحياء. جميع الأنبياء دعوا أممهم إلى الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى والحياء من عباده، وبينوا لهم أن منزوع الحياء لا يبالي ما فعل من الشر. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن منزوع الحياء لا يبالي، الحياء هو الذي يردع، هو الذي يمنع، هو الذي يحجز. فإذا نزع الحياء من العبد ولج في المنكرات ودخل في المحرمات ولم يبالي، وهذا معنى قوله: فاصنع ما شئت، لأنه يصبح لا يبالي فيما يفعله من منكر وفيما يغشاه من حرام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على المال والشرف. عن كعب رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي. قال: باب الحرص على المال والشرف. باب الحرص على المال والشرف. أي أن الإنسان يستغرق وقته لشدة حرصه في تحصيل المال، في تحصيل المال. أما إذا كان هذا الحرص على تحصيل المال بغير مبالاة من حلال أو حرام، طريق مشروع أو ممنوع، فهذه مصيبة عظيمة جدا. وأما إذا كان يستغرق وقته في تحصيل المال من وجوه مشروعة غير محرمة، فما لهذا خلق الإنسان؟ ما خلق لتكون حياته مستغرقة في تحصيل الأموال وجمع الأموال؟ لأن هذه الأموال التي سيجمعها قلت أو كثرت، نهاية الأمر أن تخرج روحه من جسده وتصبح الأموال تلك للورثة. ولهذا جامع الأموال يسمى الخازن والحافظ، وماله ليس له وإنما هو لورثته، ومهمته القيام على جمعه واكتسابه وتحصيله. ومن يجمعون المال هم على وجهين: قسم يجمع المال لأمور يريدها من المال، من شهوات وملذات، وكثير منهم ربما لا يبالي أن تكون هذه الشهوات أو الملذات محرمات، فيستكثر من الأموال لتحصيل شهواته. وبعضهم يحصل المال للمال ذاته، مفتون بالمال، يجمع ولا ينفق، حتى على نفسه لا ينفق، يجمع المال تلم الأموال وهمه جمع المال، ولهذا لا يخرج حتى حق الله الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه فيه، لا يخرج منه شيئا، يجمع ويجمع ويكبر سنه وهو يجمع الأموال، ثم النهاية تخرج روحه من جسده وتكون هذه الأموال بأيدي الورثة، تكون بأيدي الورثة. وبعض الورثة إذا طولبوا بالنفقة والصدقة عن والدهم وبناء مثلا بعض المساجد أو بعض الأعمال الخيرية من أجل والدهم، بعضهم يقول: هو ما فعل في حياته، نحن الآن نفعل له بعد وفاته، فما ينفقون. ومال الإنسان ليس هذا الذي يجمعه، هذا ليس ماله، هذا مال الورثة، ماله هو الذي يقدمه ويبذله. مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا هو مال الإنسان. وأما بقية المال كله مال الورثة، وليس للإنسان منه شيء. والورثة يفوزون بغنم المال وليس عليهم غرمه، والمورث يبوء بغرم المال وليس له غنمه، غنم المال للورثة، لكن غرم المال عليه هو، لأنه يحاسب عليه، لأنه هو من جمع هذا المال. أما الورثة يصلهم المال فيستفيدون منه غنما وليس عليهم غرم في هذا المال، لأن الذي حصله مورثهم وليس هم. والحرص على الشرف أيضا أمر مهلك، حرص الإنسان على رئاسة أو على زعامة أو على سلطة أو على إمرة أو غير ذلك من الأمور. وفي الغالب أن هذا الحرص على الشرف وعلى الرئاسة لا بد أن يضيع معه أشياء من أمور الدين، فيدخل في أمور من المداهنة، ويدخل في أمور من الرياء، ويدخل في أمور من مدح نفسه مثلا بالكذب، وأشياء كثيرة من هذا القبيل من الأمور التي من ضياع الدين في سبيل تحصيل الشرف. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن كعب رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم. ذئبان جائعان وأطلق ليلة من الليالي في زريبة غنم. ومن المعروف أن الذئب من ألأم الحيوانات المفترسة، الذئب من ألأم الحيوانات المفترسة، الأسد مثلا إذا ظفر بقطيع من الغزلان يأخذ منها غزالا يأكله ويمضي. الذئب من ألأم الحيوانات يأخذ ويهلك الباقي، كل ما استطاع أن يهلك منها أهلكهم. فلو ترك ذئبان جائعان في زريبة غنم لا يقتصران على شاة واحدة أو شاتين أو ثلاث يأكلانها حتى يشبعان، بل يفسدان في الغنم، يضرب هذا ويقتل هذا ويدمي هذا، يفسد إفساد. ولهذا يعتبر ألأم الحيوانات المفترسة وأشدها شراسة وأذى وعدوانا. فانظر هذا المثل وتصور أيضا هذا المثل حتى تدرك حقيقة الأمر، أن ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم وهما معروفان باللؤم وشدة الإفساد، ماذا سيكون شأن زريبة الغنم؟ تجد أن أكثر ما فيها مات أو أدمي أو أضر به إضرارا عظيما. قال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأشد أو بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى ذلك أن حرص المرء على المال والشرف مفسد لدينه أكثر من إفساد الذئبين الجائعين إن أرسل وأطلق في زريبة غنم. ولهذا تصور هذا الأمر يكون بتصور حال هذين الذئبين في دخولهما لزريبة غنم وإفسادهما فيها. فهذا الإفساد ليس بأشد من إفساد الحرص على المال والحرص على الشرف لدين المرء. وهذا الحديث العظيم وهو في سنن الترمذي أفرد فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة جميلة سماها شرح حديث ما ذئبان جائعان. يقول رحمه الله: فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا القليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل. لا يسلم من دينه مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. الشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن، وفيه نصح بالغ من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته ضرب هذه الأمثال الواضحة البينة التي من شأنها أن يدرك المسلم هذه الحقائق الإيمانية. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الهلع والجبن. وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله: إلا المصلين. بمناسبة ذكر الذئبين لا بأس أن أروي طرفة في هذا الباب من المعروف أن الذئب من ألأم الحيوان وأكثره إفسادا وعدوانا، وقد جاء في القرآن أن إخوة يوسف لما ألقوا أخاهم في الجب وأتوا على قميصه بدم كذب قالوا أكله الذئب، قالوا أكله الذئب، خصوا هذا الحيوان بالذكر، قالوا أكله الذئب ووضعوا على قميصه شيء من الدم وادعوا أن الذي أكله الذئب. فمن الطرف التي تروى أن رجلا من المتكلفين قال إن الذئب الذي أكل يوسف، إن الذئب الذي أكل يوسف اسمه رغمون، فقال له الحاضرين الذئب لم يأكل يوسف، فقال لهم هذا الاسم اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف، قالوا إذن ينبغي أن يكون هذا الاسم لكل الذئاب لأنها كلها لم تأكل يوسف. نعم. باب. قال رحمه الله: باب الهلع والجبن. وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله: إلا المصلين. قال رحمه الله تعالى: باب الهلع والجبن. هلع الإنسان، هلع الإنسان هو أمر يقوم في الإنسان فيجمع فيه صنفين من البلاء والشر، وهما الجزع والجشع، الجزع والجشع. وهذا المعنى واضح في الآية الآتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. والجبن هو منع الحقوق الواجبة، والجبن هو خور الإنسان، الجبن هو خور الإنسان وضعف قلبه عن قيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال: باب الهلع والجبن. قال: وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فقول هلوعا تفسيره ما بعده، كما قال أهل العلم في كتب التفسير، تفسيره ما بعده. هلوعا ما معناه؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالهلع هو أن يكون الإنسان بهذا الوصف، إن مسه الشر فهو في غاية الجزع، وإن مسه الخير فهو منوع شحيح. فالهلع وصف يجمع أمرين وهما الجزع والشح. قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أي لا يعطي ما افترض الله عليه إلا المصلين. وهذا فيه عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة معينة للعبد على كل خير. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع من الهلع، ومر معنا في الآية خلق هلوعا، خلق هلوعا. فشر ما في الرجل شح، والشح هو أشد البخل، أشد البخل، والبخل هو منع الإنسان ما أوجب الله عليه في ماله، وأشد ذلك يسمى شحا. فالشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ولا يؤدي أيضا حق الله سبحانه وتعالى في المال، فهذا يسمى شحا. وإذا كان هالعا، إذا كان هذا الشح هالعا، فإن صاحبه سيكون منوعا للخير وأيضا مستغرقا في تحصيل هذا المال من أي وجه كان، سواء من حلة أو من غير حلة. والجبن الخالع، أي الجبن الشديد الذي من شدته يخلع قلب صاحبه ويخلع فؤاده، فمعنى قوله خالع أي من شدته يخلع فؤاد صاحبه، فهذا كله مذموم في العبد وهو شرم في الرجل، أن يكون فيه شح هالع وأن يكون فيه جبن خالع. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله جل وعلا من البخل والجبن. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. والتعوذ بالله من الجبن والبخل فيه تعوذ بالله من هذين الوصفين المجتمعين في هذا الحديث، الشح الهالع والجبن الخالع، فتعوذ منهما بقوله: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الشح، أي اجتنبوه واحذروا منه أشد الحذر لعظم خطره وضرره على صاحبه. اتقوا الشح، والشح هو أشد البخل، وإذا وجد في الإنسان الشح فإنه يسعى في تحصيل المال من غير حلة لا يبالي، وأيضا لا ينفق المال ولا يؤدي، لا ينفق المال في حلة ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه. اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، وهذا الهلاك لمن كان قبلنا بالشح هلاك دنيوي وهلاك أخروي. أما الهلاك الدنيوي فمن مثاله ما جاء في الحديث: حملهم على أن سفكوا دماءهم، هذا هلاك، هذا هلاك عندما يقتتلون حتى تسفك الدماء وتراق، هذا هلاك، هلاك في الدنيا بسبب الشح، تتكالب نفوسهم على الأموال ويشح الواحد منهم بما يجب عليه في هذا المال، ويأخذ حقوق الآخرين من شدة شحه، ولا يعيد لهم حقوقهم من شدة شحه، فتقوم المقاتل وتراق الدماء، وهذا هلاك دنيوي. أما الهلاك الأخروي بما أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء يوم القيامة من عقوبة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب البخل. وقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الآية. وقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال: باب البخل. البخل أي في المال بعدم إخراجه وإنفاق ما أوجب الله سبحانه وتعالى على العبد أن ينفقه وأن يبذله من ماله. فالبخل هو منع الحقوق الواجبة، البخل هو منع الحقوق الواجبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. ولهذا أورد رحمه الله في هذه الترجمة قول الله: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فمنع هذا الحق يسمى بخلا، فمنع هذا الحق يسمى بخلا. وقد قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ذكرهم بوصفين ذميمين: أنهم في أنفسهم بخلاء يمنعون الحقوق التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، ولم يكتفوا بذلك بل صاروا أيضا دعاة إلى البخل ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل. فلم يكتفوا أنهم في أنفسهم بخلاء، بل زادوا على ذلك أن صاروا أيضا دعاة إلى البخل. ولماذا من يكون متصفا بالبخل يدعو إليه؟ هذا مبني على قاعدة معروفة أن صاحب الشر لا يريد أن يكون فريدا فيه وحيدا فيه، لا يشار إلا إليه عند ذكر هذا الشر، ولهذا يسعى دائما أهل الشر إلى الدعوة إلى الشر حتى لا يكون وحيدا. ولهذا جاء في الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، لا تريد أن تكون وحيدة في حيها يشار إليها بأنها الفاعلة التاركة، فتدعو غيرها من النساء حتى يكون من يكون من يشار إليه بهذا الوصف ليس هي وحدها. فهكذا دعاة الشر في كل باب يحبون أن يستكثروا في مجتمعاتهم من أمثالهم، فالبخلاء فالبخيل يود أن يكثر البخلاء من أمثاله وشاكلته. قال: الذين يبخلون، أي هم في أنفسهم بخلاء ويأمرون الناس بالبخل. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب المفرد. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ وهذا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام للعشائر والقبائل ومعرفة من على الإمرة فيهم وله السيادة، فكان يتفقدهم ويسأل صلوات الله وسلامه عليه. فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس. الجد بن قيس على أن نبخله. قولهم على أن نبخله هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، لأن هذا من المقام الذي تسوغ فيه الغيبة، هذا من المقامات التي تسوغ فيه الغيبة، لأن هذا مقام استنصاح لدى ولي الأمر، وأراد أن يعرف من عليهم وما صفته، فأخبروه بهذا الوصف الذي يلاحظون عليه، قالوا: غير أن نبخله. نبخله أي نعرف فيه شيء من البخل، نبخله. فقال النبي: وأي داء أدوى من البخل؟ وهذا موضع الشاهد للترجمة. أي داء أدوى من البخل؟ أي مرض أشد من مرض البخل؟ فالبخل مرض شديد إذا أصيب به الإنسان. قال: أي داء أدوى من البخل؟ أي مرض أشد من مرض البخل؟ وهذا فيه أن البخل مرض وأنه أشد المرض، وأنه أشد المرض، والمراد هنا أمراض القلوب. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. بل سيدكم عمرو بن الجموح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب عقوبة البخل. وقول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال: باب عقوبة البخل. عقوبة البخل، البخل عقوبته عظيمة، لأن البخل إذا وجد في الإنسان منعه من أداء الحقوق التي افترض الله عليه، ومن ذلك زكاة المال المفروضة التي افترضها الله عليه، يمنعه بخله من أداء حق الله سبحانه وتعالى، مع أن حق الله في المال لا يزيد المال إلا نماء وخيرا وبركة، ولهذا سمي ذلك زكاة، لأنه زكاة للمال ونماء له. فالبخيل هو الذي يمنع الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، ولهذا له يوم القيامة العقوبة الشديدة، ومن ذلك قوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي جميع ما بخلوا به يأتون يوم القيامة يحملونه طوقا على أعناقهم وخزيا لهم بين الخلائق. وكل هؤلاء يأتي كل واحد منهم يحمل ما بخل به، وأيضا الظلمة يحملون المظالم على أعناقهم، كلها يحملونها على أعناقهم خزيا لهم وفضيحة يوم القيامة بين الخلائق. نعم. قال رحمه الله: وفيه لا توعي فيوعي الله عليك، كما في الحديث الآخر: ارضخي يرضخ لك، أي وسعي وسع لك. قوله فيه أي في هذا المعنى لا توعي فيوعى فيوعي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك. معنى قوله لا توعي فيوعي الله عليك أي لا تحصي المال عند النفقة، والإنسان إذا أراد أن ينفق يبدأ يحسب إذا الآن أنفقت هذا وكم يبقى وكم كذا إلى آخره، لا توعي فيوعي الله عليك. وهذا جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل الزبير فأتصدق، قال صلى الله عليه وسلم: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. وفي رواية: فيوعي الله عليك. ومعنى لا توعي لا تحصي، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لكن إذا كان الإنسان إذا رأى المحتاج الذي اشتدت به الحاجة لا يخرج، وإنما يقول: أنا الآن معي كذا، ولو أعطيت كذا لا يبقى لي كذا، وأنا أحتاج، ويبدأ يعمل عمليات حسابية، يفكر هل يخرج شيء من ماله لهذا، وربما يذهب الفقير المحتاج ولا يراه، وما زال يحسب هل يعطيه أو لا يعطيه. لا توعي، لا توعي أي لا تحصي، أنفق والله سبحانه وتعالى تكفل لك بالخلق. وسيأتي هذا الدعاء العظيم: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. قال كما في الحديث الآخر: ارضخي يرضخ لك، ارضخي يرضخ لك. ارضخي هذا ضد لا توعي، ضد توعي ارضخي، ومعنى ارضخي أنفقي ابذلي تصدقي أعطي. ارضخي يرضخ لك أي يوسع الله عليك، لأن من ينفق ويبذل في سبيل الله يأتيه الله سبحانه وتعالى بالخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. قال رحمه الله: وقوله عليه السلام: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، هذا الحديث جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذه دعوة يومية من ملكين ينزلان كل يوم فيدعواني، يدعو أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يدعو اللهم أعطي ممسكا تلفا، وهي دعوات مستجابات. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يكون له نفقة يومية ولو شيئا قليلا، حتى يفوز بهذه الدعوة، حتى يفوز بهذه الدعوة ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا، فإن الله عز وجل يخلف له هذا الذي أنفقه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويفوز بهذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم أعطي منفقا خلفا. وأما الشح والبخل وعدم الإنفاق فإن الإنسان ينال به هذه الدعوة من الملك: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي لماله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،